نعم نعم نعم آن الأوان نجمع شعبنا نعم نعم نعم وناخذ دارنا من الهدر دمنا نعم نعم نعم نعم آن الأوان نجمع شعبنا نعم نعم نعم وناخذ دارنا من الهدر دمنا نمت أرواحنا سيوف سيوف سيوف العراق بهمته معروف معروف معروف نمت أرواحنا سيوف سيوف سيوف العراق بهمته معروف معروف معروف نشوف الوين الوين هذا اللي جرحنا نشوف الوين الوين هذا اللي جرحنا نعم نعم نعم نعم هذا الأوان نجمع شعبنا نعم نعم نعم وناخذ ثارنا من الهدر دمنا نعم نعم نعم نعم هذا الأوان نجمع شعبنا نعم نعم نعم وناخذ ثارنا من الهدر دمنا نمد أرواحنا سيوف سيوف العراق بهمته معروف معروف معروف نمد أرواحنا سيوف سيوف العراق بهمته معروف معروف معروف نشوف الوين الوين هذا اللي جرحنا نشوف الوين الوين هذا اللي جرحنا نعم آن الأوان شي ملقاع ونذكر رجالنا بصلاة الإسباع توحيد الصفوف الوطن مضى توحيد الصفوف الوطن مضى ما دام النفس يمشي بجسدنا شجاع فزز الموت نعم آن الأوان نعلي الصوت ننهض بشجاع فزز الموت هذا عرقنا مو حسبة وتفوت هذا عرقنا مو حسبة وتفوت يظل هو شرفنا وكل قيمنا نعم نعم نعم نعم آن الأوان نجمع شعبنا نعم نعم نعم وناخذ ثارنا من الهدر دمنا نعم نعم نعم نعم آن الأوان نجمع شعبنا نعم نعم نعم وناخذ ثارنا من الهدر دمنا نمد أرواحنا سيوف سيوف سيوف عراق بهمته معروف معروف معروف نمد أرواحنا سيوف سيوف سيوف العراق بهمته معروف معروف معروف نشوف الوين الويل هذا اللي جرحنا نشوف الوين الويل هذا اللي جرحنا نعم نعم نعم نعم آن الأوان نجمع شعبنا نعم نعم نعم وناخذ ثارنا من الهدر دمنا نعم نعم نعم نعم آن الأوان نجمع شعبنا نعم نعم نعم وناخذ ثارنا من الهدر دمنا نمد ارواحنا سيوف سيوف سيوف لا راقب همته معروف معروف معروف نمد ارواحنا سيوف سيوف سيوف لا راقب همته معروف معروف معروف نشوف الوين الوين هذا اللي جرحنا نشوف الوين الوين هذا اللي جرحنا